السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا العشرون من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع باب نواقض الوضوء، وكنا قد وصلنا إلى بعض الناقض الثاني. قال الماتن رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا، الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. وكنا قد وقفنا عند هذه العبارة، أي وإن كان غيرهما، أي وإن كان الخارج يعني غير النجاسة من بقية البدن. ومثل الماتن رحمه الله تعالى لذلك بمثالين: الأول قال كالدم والقي، كالدم والقي، قال نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني الماتن رحمة الله عليه يرى أن الدم والقيء من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء، ولكنه اشترط هنا شرطا، وهو أن يفحش، أن يفحش يعني أن يكون كثيرا. وهذا أحد ثلاثة أقوال في المسألة، لكنه وضع ضابط الفحش هنا أو الكثرة، أن مرد ذلك إلى كل إنسان بحسبه، فقد أرى فاحشا ما لا تراه أنت كذلك، والعكس. فقال مرد الكثرة والقلة إلى كل إنسان بحسب سياسة الإنسان لنفسه. وهذه المسألة، هذا هو المشهور منها في المذهب، هذا القول هو المشهور منها في المذهب، وإلا فالمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. مسألة نقض الدم للوضوء، هل ينقض أو لا ينقض، أو ينقض بقيود، هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في المسألة. القول الأول أن الدم السائل ينقض الوضوء، يعني الدم الذي يسيل، يعني بخلاف الدم ما لو تجمد على الجسم فلا ينقض، أن الدم السائل ينقض الوضوء. فلو خرج الدم السائل من الإنسان من أنفه، من فمه، من أذنه، من عينه، من أي جرح من جراحة في جسده، ما خلا، وهيدخل في هذا القول هذا أيضا اللي هو الخارج من السبيلين، تمام، أن الدم السائل ينقض الوضوء. والقائلون بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وسلمان رضي الله تعالى عن الجميع، هؤلاء من الصحابة، وقال به جمع من التابعين، بلغوا 10 من أئمة التابعين رضوان الله على الجميع، قالوا بأن الدم ينقض. قالوا بأن الدم ينقض، طبعا مقصود بالدم هنا الدم اللي هو الخارج من غير السبيلين، لأن طبعا الخارج من السبيلين لا خلاف في النقض به، الخارج من السبيلين لا خلاف أنه ينقض، أما الدم الذي هو محل الخلاف في المسألة هو الخارج من غير السبيلين. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه ابن ماجة في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاء أحدكم أو قلس، إذا قاء أحدكم أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم. إذا قاء أحدكم أو قل في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم، يعني إذا حصل أن الإنسان تقيأ في صلاته أو رعف، يعني خرج منه دم من الأنف يعني، وخرج من الصلاة لقطع هذا الدم أو منعه ولم يتكلم، فإن كان صلى بعد الصلاة يدخل في الصلاة ويبني على ما صلى، ويبني على ما صلى. إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم. الدليل الثاني لأهل هذا القول، وهو أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أطهر. والمقصود بلا أطهر أنها كانت تأتيها الاستحاضة كثيرة، فكانت يعني لا ينقطع عنها الدم، قالت: لا أطهر، أفأدع الصلاة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، يعني دم الاستحاضة الذي ينزل من المرأة هذا في أصله دم عرق وليس حيضة، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهب قدرها أي قدر الحيض يعني فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية قال لها: ثم توضئي لكل صلاة. فالشاهد من حديث قول النبي إيه؟ توضئي لكل صلاة. قالوا: هذا دم عرق، يعني دم جرح يعني، وليس دم حيض، ومع ذلك أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فدل على أن الدم ينقض الوضوء، دل على أن الدم ينقض الوضوء. الدليل الثالث لأصحاب هذا القول في هذه المسألة، وهو حديث عائشة الماضي، هذا حديث عائشة رضي الله عنها السابق، هذا رواه الدارقطني في سننه. الدليل الثالث حديث تميم بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. خلاص، يبقى المسألة انحلت، الوضوء من كل دم إيه؟ سائل، فكل دم يخرج من الإنسان سائلا من فمه من أنفه من قبله دبره من جرح من كذا ينقض الوضوء لهذا الحديث. لكن هذا الحديث لا يصح. الدليل الرابع في المسألة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رعف أحدكم الرعاف اللي هو نزول الدم من الأنف، إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته، يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وهذا رواه الدارقطني أيضا بسند ضعيف. الدليل الخامس لهم حديث سلمان رضي الله عنه الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير، قال سلمان رضي الله تعالى عنه: سال من أنفي دم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحدث لما حدث وضوء. يعني إيه؟ يعني توضأ لأن الوضوء انتقض، توضأ لأن وضوءك انتقض. هذا هو القول الأول، وهذه أدلته أن الدم السائل من أي مصدر من مصادر الجسم يخرج ينقض الدم، ينقض الوضوء. القول الثاني في هذه المسألة وهو المشهور من المذهب، وهو الذي بينه الماتن رحمة الله عليه، أن الدم ينقض إذا كان كثيرا، أما إذا كان قليلا فلا ينقض. وطبعا القلة والكثرة كما قال الماتن رحمه الله مردها إلى كل واحد بسياسة نفسه. القائلون بهذا من الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود. استدل أصحاب هؤلاء القول اللي هم قالوا إن الدم ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان قليلا بنفس أدلة أصحاب القول الأول، لأنها نفس الأدلة، مش كده؟ نفس أدلتهم، استدلوا بنفس الأدلة، إلا أنهم قالوا، يعني أضافوا على كلام أصحاب القول الأول، قالوا: يعفى عن يسير الدم رافعا للحرج. فأدلة أصحاب القول الأول هي أدلة أصحاب القول الثاني، إلا أن أصحاب القول الثاني يعني علقوا المسألة بما إذا كان الدم قليلا من باب رفع الحرج، واستدلوا بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. القول الثالث في هذه المسألة أن الدم لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، ما لم يكن خارجا من السبيلين. تمام، الدم إذا خرج من أي موضع من مواضع الجسم لا ينقض، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، لا فرق بين قليله وكثيره. القائلون بهذا القول طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح في إحدى الروايتين عنه، ومحمد ابن علي وسالم ابن عبد الله بن عمر ومكحول أيضا في رواية عنه، وربيعة شيخ الإمام مالك ويحيى الأنصاري والإمام مالك رحمة الله عليه والشافعي رحمه الله وأبو ثور وابن خزيمة، هؤلاء قالوا بأنه الدم لا ينقض مطلقا. واستدلوا بجملة من الأدلة. الدليل الأول البراءة الأصلية. يعني البراءة الأصلية، قالوا: المتوضئ وضوءا صحيحا لا ينتقض وضوءه إلا بنص صحيح أو بإجماع، وليس في المسألة لا نص ولا إجماع، لا نص ولا إجماع. الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب هذا القول حديث صدقة ابن يسار عن عقيل ابن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع هذه يعني منطقة قريبة من الرياض الآن اللي هي عاصمة السعودية. فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، أصاب رجل من المسلمين يعني امرأة رجل من المشركين، يعني أخذها أسيرة يعني. فحلف، أي زوج المرأة المشرك يعني، فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، يعني لا أرجع حتى أصيب فيهم إصابة وأريق الدم فيهم يعني. فخرج الرجل المشرك يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، يعني يبيتون فيه الليلة ثم ينطلقون في الصباح يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكلأنا، يعني من اللي يمسك خدمة النهاردة يعني، ما من رجل يكلأنا. فانتدب رجل من المهاجرين، والمهاجر هذا عمار ابن ياسر، ورجل من الأنصار وهو عباد ابن بشر ابن سلامة ابن وقش رضي الله عنه، ورجل من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: كونا بفم الوادي، الجبل كده والوادي وفي مضيق بين الجبلين، يعني قف هنا بحيث أن يكون إمكانية الرؤية للقادم سهلة، كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجر وقام الأنصار يصلي. طبعا الكلام ده بعد محاورة دارت بين عباد وعمار، يعني قال: تكفيني أول الليل وأكفيك آخره، أو يعني أكفيك أوله وتكفيني آخره. فقال له عمار: يعني اكفني أوله وأنا أكفيك آخره. فنام عمار المهاجري، وقام الأنصار يصلي. وأتى الرجل المشرك فلما رأى شخصه، رأى عباد ابن بشر قائما، لما رأى شخصه عرف أنه ربيعة القوم، إن هو ده العسكري اللي واقف خدمة على الجيش يعني. عرف أنه ربيعة القوم، فرماه بسهم فوقع في بطنه، فنزعه وهو يصلي، لم يخرج من صلاته، حتى رماه الرجل بثلاثة أسهم. فلما رأى عباد أن الرجل يعني مصر، ركع وسجد ركوعا وسجودا خفيفين، ثم أيقظ عمارا رضي الله تعالى عن الجميع. فلما انتبه عمار بصر بالرجل، فعلم الرجل أنه ما نذر به، يعني انتبه له، ففر هاربا. فلما رأى عمار رضي الله عنه ما بعباد بن بشر رضي الله عنه من الإصابة والدماء التي تسيل، قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى، ليش ما نبهتنيش في أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة يعني أقرأها فلم أحب أن أقطعها. وهذه السورة التي كان فيها كانت سورة مريم. وظل يصلي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان، ورواه أبو داود، وصححه الإمام ابن حبان، وصححه الحاكم أبو عبد الله، ورواه أيضا ابن خزيمة وصححه، وحسنه النووي. وهذا الحديث أيضا حسنه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني. والشاهد من هذا الحديث أن عبادا صلى والجرح يسيل منه، وطبعا النبي علم بهذا، النبي علم بهذا ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة مع نزول الدم. تمام. وما يأتي أحد ويقول إن النبي لم يعلم بهذا، هذا كلام مستحيل يعني، لأن الصحابة كانوا يخبرون رسول الله بكل شيء، بعيد جدا ألا يطلع رسول الله على مثل هذه الواقعة العظيمة. تمام. وكان هذا الزمان زمان وحي، حتى وإن لم يخبر رسول الله فإن الوحي سينزل، الوحي سينزل، حتى قال بعض الصحابة كان الواحد فينا يخشى أن يفضي إلى أهله بالأمر في بيته مخافة أن ينزل فيه قرآن، يعني حتى وإن لم يخبر رسول الله، رسول الله سينزل الوحي بما فعل. تمام. فإما أن يخبره صلوات الله عليه وسلامه، وإما أن يخبره الله تبارك وتعالى. ومع ذلك لم يحدث أمر قط، لم يأمرهم رسول الله ولم يعلمهم أن الوضوء بطل وأن الصلاة باطلة، ولم ينزل الوحي بذلك، ولم ينزل الوحي بذلك، ولم يخبر عبادا أحد من الصحابة أن صلاته باطلة، بل الصلاة صحيحة بعلم النبي صلوات الله عليه وسلامه. الدليل الثالث في هذه المسألة، الدليل الثالث في هذه المسألة أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما صلى صلاة الصبح وطعنه المجرم الكافر أبو لؤلؤ لعنه الله، صلى عمر وجرحه يسيل دما، صلى عمر وجرحه يسيل دما رضوان الله تعالى عليه، وهذا أمر معلوم معروف، هذا أمر معلوم معروف، ومن المعلوم قطعا أن الدم إذا سال من الإنسان يتلوث به البدن وتتلوث به الثياب، وتتلوث به الثياب، ومحال ثم محال ثم محال أن يفعل عمر ما لا يجوز شرعا، وإن فعله اضطرارا كما يقول بعض الناس بينه، قال يعني قال إنما فعلنا هذا اضطرارا أو نحو ذلك، ولم ينقل ذلك لا عن عمر ولا عن أحد من الصحابة، ولا اعترض أحد من الصحابة على هذه الواقعة أبدا أبدا. وهذا يدل على أن دماء الجراحات طاهرة، هذا يدل على أن دماء الجراحات طاهرة. الدليل الرابع في هذه المسألة ما تواترت به الأخبار، ما تواترت به الأخبار في أن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون آلام الجراح في سبيل الله، ولا يمكن أن ينكر سيلان الدم من الجراحات وتلويس الثياب من هذا، ومع ذلك كانوا يصلون بهذه الثياب، ولم ينقل قط في غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بنزع ثيابهم، أو أنه أمرهم بغسل دمائهم، أو أنه بين لهم أننا نفعل ذلك مضطرين لأننا في الحرب والقتال والجهاد، أما في غير الجهاد فلا يجوز، لم يثبت شيء من ذلك بسند صحيح قط. هذه الأقوال في هذه المسألة. الراجح في هذه الأقوال القول الثالث، الراجح في هذه الأقوال القول الثالث أن الدم لا ينقض الوضوء، لا كثيره ولا قليله، لا ينقض الوضوء إلا إذا كان الدم خارجا من السبيلين، إلا إذا كان الدم خارجا من السبيلين، لأننا أخذنا في الناقض الأول الخارج من السبيلين، سواء كان بولا أو غائطا أو حصى أو كذا، أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. فالراجح والقول الثالث أن الدم لا ينقض الوضوء. أما بالنسبة لأدلة القول الأول فحديث عائشة ضعيف جدا، حديث عائشة رضي الله عنها ضعيف جدا، اللي هو إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى، هذا حديث ضعيف جدا لا تثبت به حجة. الدليل الثاني اللي هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، هذا حديث صحيح لكنه لا دلالة فيه أصلا، لا دلالة فيه على أن دعاء دم الجراحات ناقض للوضوء، إنما اللي حصل من فاطمة دم إيه؟ دم استحاضة، هذا دم خارج من السبيلين. إيش وجه الاستدلال استدلالكم بهذا الحديث أصلا؟ إنما المتفق عليه وهذا أمر لا خلاف فيه أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، وهذا لا خلاف فيه. فهذا حديث صحيح لكن لا وجه للدلالة فيه لا من قريب ولا من بعيد. تمام. الدليل الثالث، الدليل الثالث وهو حديث تميم رضي الله تعالى عنه، فهو ضعيف أيضا لا يثبت به حجة. الدليل الرابع حديث ابن عباس إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف، حديث ضعيف جدا أيضا. الدليل الخامس حديث سلمان قال أنه سال، قال سال من أنف دم، فسألت رسول الله فقال أحدث لما حدث وضوء. هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. تمام. فأدلة أصحاب القول الأول أي الأخبار كلها مردودة، وهي أدلة أصحاب القول الثاني. يبقى القول الأول والقول الثاني قولان مطروحان لا اعتبار لهما أصلا، لا اعتبار لهما، فلا حجة في أدلتهما لا من قريب ولا من بعيد. فتبقى أدلة أصحاب القول الثالث هي القائمة، وهذا هو القول الصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج من السبيلين. إنسان خرج منه الدم من أنفه، من فم، من فمه، من عينه، من أذنه، من جراحات في بدنه، وهو في الصلاة وهو في خارج الصلاة، فأصاب البدن أو أصاب الثوب، يصلي ولا حرج، ولا فرق بين كثير الدم وقليله. ونخالف الماتن رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة. فيقول الماتن رحمه الله وإن كان غيرهما كالدم والقيء، كالدم والقيء يعني القيء ينقض الوضوء أيضا، القيء ينقض الوضوء على قول المصنف الماتن أيضا، لكن هل القيء ينقض الوضوء؟ ما ذكره العلامة مرعي بن يوسف هو المشهور من المذهب، وهو القول الأول في هذه المسألة أن القيء ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. والقائلون بهذا القول من الصحابة علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس، وأحمد من تابعين أحمد والزهري وعطاء والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه. لكن أبو حنيفة وأصحابه اشترطوا أن يكون القيء ملء الفم، يعني يخرج منه قيء يملأ فمه، أما لو طلع منه حياة بسيطة لا ينقض. تمام. والإمام أحمد اشترط إذا فحش، إذا كان كثيرا يعني. استدل أصحاب هذا القول الذين قالوا بأن القيء ينقض الوضوء بحديث أبي الدرداء الذي يرويه عنه معدان ابن طلحة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ. قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال ثوبان أنا صببت له وضوءه، أنا صببت له وضوءه. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي وصححه العلامة الألباني في الإرواء. الدليل الثاني، طبعا هم قالوا هذا دليل على أن القيء ينقض الوضوء، إيه رأيكم في الحديث ده؟ صح صح معارك جرى كده. معدان بن طلحة يقول قال أبو الدرداء قاء رسول الله فتوضأ، قاء رسول الله فتوضأ. أصحاب القول هذا الذين يقولون بأن القيء ينقض الوضوء قالوا هذا دليل على أن القيء ينقض. إيه ليه؟ هي ما هو قاء فتوضأ. أحسنتم. أنت إيش أخباركم أنه توضأ من القيء؟ ما يحتمل أن يكون محدثا توضأ لهذا. تمام. الدليل الثاني حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا عند ابن ماجه، أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم. الحديث الماضي في مسألة الدم، وهذا حديث قلنا إنه إيه؟ ضعيف جدا لا تقوم به حجة. يبقى إذن أدلة أصحاب القول الأول لا تسلم لهم، لا تسلم لهم. القول الثاني في هذه المسألة أن القيء لا ينقض كالدم، لا فرق. إذا كان دم غير آدمي، إذا كان دم هو لا ينقض الوضوء أصلا، هو لأنه لو حيوان، لأنه لو دم نجس هذه نجاسة طرأت على البدن، لو وقعت على البدن يزيلها ولا ينقض الوضوء، لو وقعت على الثوب يزيلها ولا. هذه نجاسة. إذا كان من غير دم الإنسان هذه أخباث، تمام، ما هي أحداث. القيء في الصيام ينقض الصيام، يعني بحكم الصيام حكم الصلاة يعني. يا رب اتفضل. احنا ما نحققش في المسألة الآن، المسألة هتجينا الآن، انا بتكلم الآن. هو الشيخ بيقول الآن القيء في الصيام يبطل الصيام، ما دام يبطل الصيام يبطل الوضوء. ها ايه رأيك في الكلام هذا؟ هذا كلام ماذا؟ لا دليل عليه، تمام. القول الثاني أن القيء لا ينقض، القيء لا ينقض. القائلون بهذا عبد الله بن عمر في الرواية الثانية عنه، وابن عباس في الرواية الثانية عنه، وعبد الله بن أبي أوفى، وجابر، وأبو هريرة، وعائشة. وقال بهذا 11 تابعيا، منهم مالك، ومنهم الشافعي، ومنهم داود الظاهري، قالوا القيء لا ينقض، قل أو كثر لا فرق بين قليل، ولكن لا ينقض الوضوء مطلقا، تعمده الإنسان أو لم يتعمده الإنسان، القيء ما له أصلا، هو القيء ما له مال الوضوء أصلا، هو القيء ده خارج من أحد السبيلين، هذا ما له علاقة بها، لا يؤثر في الوضوء أصلا. استدلوا بأدلة، قالوا الدليل الأول البقاء على الأصل حتى يأتي دليل ناقل عن هذا الأصل. القيء أصله أنه لا ينقض الوضوء، إلا إذا جاء دليل وقال إن القيء ينقض الوضوء. ما في دليل أصلا بهذا الكلام، ما في دليل. وإحنا نظرتم أنتم أدلة أصحاب القول الأول، يعني كلها ما بين حديث ضعيف أو ما بين حديث صحيح لا وجه للدلالة أصلا فيه من قريب ولا من بعيد. فقالوا ليس هناك دليل صحيح يثبت في المسألة. أما ما ثبت من أدلة أصحاب القول الأول، إما إنه حديث لا يصح أو حديث صحيح ولا دلالة فيه. والراجح في هذه المسألة والقول الثاني أن القيء لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. طيب، وحديث أبي الدرداء اللي هو حكى أن النبي قاء وتوضأ، هذه يسمىها العلماء أخواننا حكاية حال، حكاية حال أو حكاية فعل، هذا المسمى وهذا المسمى، تمام. وحكاية الأحوال أو حكايات الأفعال لا تدل على الوجوب كما هو معروف في أصول الفقه، كما هو معروف في أصول الفقه. وأما حديث عائشة فعرفنا أنه حديث ضعيف لا يصح. وبعدين هناك دليل كمان مع أصحاب القول الثاني هذا، وهو أن القيء داء مما تعم به البلوى، صح؟ يعني هذه مسألة ما هي مسألة خفية مثلا، لا، وارد كثير جدا أن الإنسان قد يتقيأ في صلاته أو يحتاج أن يتقيأ وهو يصلي أو بعدما يتوضأ، هذه مسألة تعم بها البلوى. فلو كان القيء ناقضا للوضوء كما يقول المصنف، تمام، لا بينه النبي ولا سأل عنه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما لم يبين رسول الله ذلك في حديث صحيح، ولم يبين الصحابة رضوان الله عليهم ذلك ولم يسألوا عنه رسول الله، دل ذلك على أن لا الدم ينقض ولا القي ينقض الوضوء. فيقول الماتن رحمه الله: وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل واحد بحسب، نقول الصحيح أنه لا ينقض لا الدم ولا القيء، إذ لا دليل على نقض أحدهما للوضوء، بل الأدلة القائمة على عدم نقض الدم والقيء للوضوء. الناقض الثالث قال: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، ما لم يكن النوم يسير عرف من جالس وقائم. يبقى النقض الثالث من نقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. تمام، زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. فلو زال عقل الإنسان، بأي صورة، سواء كان الزوال ده زوال مطبقا كالجنون مثلا، إنسان مجنون، أو كان عاقلا فتوضأ ثم جن، خلاص بطل وضوءه، لأن العقل مناط التكليف، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. تمام، أو حصل تغطية للعقل بدون جنون، تمام، زي النوم، زي الإغماء، زي السكر. تمام، فده اسمه زوال العقل اللي هو الجنون، يعني زوال العقل، والنوم والإغماء والسكر اسمه تغطية للعقل، ما هو الزوال للعقل. الإنسان لما بينام عقله لا يزول منه، إنما العقل إيه اللي بيحصل له؟ بيغطى فترة النوم يعني. فإذا حصل زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل بالجنون يعني، أو تغطيته بنوم أو إغماء أو سكر، فقد انتقض الوضوء، وهذه المسألة محل إجماع أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. قال الإمام إبراهيم بن المنذر رحمه الله، محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله، في الإجماع، الإجماع الثاني من إجماعاته، قال: وأجمع على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، أي خروج البول والغائط منها يعني، وخروج المني وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل، أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. تمام، يبقى خروج الغائط، خروج البول، تمام، خروج المني، خروج الريح، زوال العقل بأي وجه زال العقل، كل واحد من الخمسة دول حدث ينقض الطهارة ويوجب الإيه؟ ويوجب الوضوء. وهذا إجماع، المسألة ما فيها خلاف أصلا. تمام، ودليل هذا الإجماع، قول النبي صلوات الله عليه وسلامه لصفوان ابن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه، قال: ولكن من غائط وبول ونوم، يعني أمرنا رسول الله إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني ننزع الخفاف إذا أصابتنا الجنابة، لكن إذا أصابنا الغائط أو البول أو النوم لا ننزع منها الخفاف. وهذا حديث حسن، رواه النسائي والترمذي بسند حسن. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. وهذا حديث رواه أبو داود وابن ماجة، وهو عند الإمام أحمد، وصححه الألباني في الأرواح. العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. السهي اللي هي فتحة الشرج، والمقصود أن العين هي إيه؟ إنسان ما دام بيقظته يكون متحكما في نفسه، فإذا نام فقد الشعور بنفسه، فقد يحدث، قد يخرج منه ريح، قد يخرج منه كذا، وهو لا يشعر بهذا. وكان من طرائف المسائل يعني أن أحد كبار المالكية في بلاد الأندلس كان يفتي بأن النوم لا ينقض الوضوء، كان يفتي بهذا بأن النوم لا ينقض الوضوء، وروجع في هذه المسألة كثيرا، لكنه كان له مذهب في هذا، يرى أن النوم لا ينقض الوضوء. فبينما هو هذا العالم يعني جالس في المسجد يوما بعد صلاة عصر، ورجل نائم بجواره، واحد نائم في المسجد جنب منه، تمام، فضرت الرجل اللي نام جنب منه، فلما جاء من النوم قال له توض، قال له خالفت مذهبك، خذلك معي، قال له توض، قال له انت كده هتخالف مذهبك، قال رجعت عنه، مش خالفته خالد، تمام. فهذا كلام العقل زال أصلا، العقل ده مناط التكليف. قال النبي العين وكاء السهي، إنسان إذا نامت عينه فقد الشعور بمن حوله. وقال النبي صلوات الله عليه وسلامه العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق أو استطلق الوكاء. وهذا حديث صحيح رواه النسائي وأبو، رواه البيهقي عن معاوية، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وفي مشكات المصابيح. إذن الناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. لكن النوم هنا فيه إشكالية، هل كل نوم ينقض؟ الماتن قال إيه؟ قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، من جالس وقائم. يعني واحد مثلا قاعد في الدرس مثلا ربع كده وجهه مفقر، قاعد اصله غطستين كده، واخدك معي، ده وضوء ينتقد؟ ده المقعدة ممكنة من الأرض لا ينتقد وضوء. طيب لو هو مثلا واقف ونام، يعني هو الآن لو هو نام وهو واقف، واحد قدامك مثلا وانت بتجيب العيش من الفرن، نام قدامك وانت في الطابور وبشخ، الشخص ده وضوء انتقد ولا وضوء صحيح؟ ايوه، يعني سؤالي انا الان يعني اذا نام هو وهو واقف وهو جالس، على اي صوره من صور النوم ينتقد وضوءه؟ يعني الضابط احنا عندنا الان عدم الاستغراق ولا صفه النوم؟ اتفضل. هو ايه الفرق بين جالس ومضطجع؟ يعني هو الانسان الان اللي هو متمكن من نفسه مربع كده وخرج منه ريح، هيمتنع الريح ان يخرج؟ اذا كان ايه؟ طب واذا كان نحيفا؟ اي تفضل. لا احنا وتراح دماغه خلاص. لا اصل دي احكام شرعيه، ما فيهاش، مش عايزين الشبهات، مش هتنفع فيها، لازم يكون عندك حكم فالك في المساله. العلماء اخواننا اختلفوا في هذه المساله على سته اقوال. العلماء اختلفوا في هذه المساله في نوعيه النوم او النوم الذي ينقض الوضوء على سته اقوال. طبعا منهم من قال ان النوم اذا كان يسيرا، ومنهم من قال اذا كان ممكنا المقعد من الارض او كان قائما لا ينقض، ومنهم من قال، وهذا قول الإمام أحمد، أنه يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، فإذا نام في الليل فينقض، وإذا نام في النهار لا ينقض. طبعا كل الأقوال دي لا دليل على قول واحد منها، لا من كتاب ولا من سنة. والدليل ما سمعتموه أنتم الآن قبل قليل، قول النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهل، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، يعني إذا فقد الإنسان الشعور بمن حوله، كان قائما، كان مضطجعا، كان ممددا، كان ممكنا لمقعد الأرض، أي نوم حصل به فقدان الشعور بمن حولك انتقض وضوءك. وهذا القول الصحيح. إن فقد الشعور بمن حوله انتقض وضوء، إذا فقد الشعور تماما بمن حوله انتقض وضوء. على أي صورة؟ نام في الصلاة، نام وهو بيقرأ قرآن، نام على أي صفة؟ النبي قال كلاما واضحا: العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، استطلق الوكاء. فالنبي صلوات الله عليه وسلامه قيد المسألة بالشعور، قيد المسألة بالشعور، ولا فرق بين نوم ليل ونوم نهار، أو ما كان ممكنا للمقعد من الأرض، أو كان يسيرا أو كان كثيرا، لا فرق بين هذا كله، لا فرق بين هذا كله. أما قضية أن النبي كان بيضجع بعد سنة الفجر حتى يؤذنه بلال، فهذا لا دليل فيه لا من قريب ولا من بعيد، لا دليل فيه لا من قريب ولا من بعيد. تمام. أولا، لأن الاضطجاعة التي كان يضجعها رسول الله كما جاء وصفها في السنة، إنه كان يضجع على شقه الأيمن ويقيم ذراعه الأيمن ويضع رأسه عليه كده، ده لو استغرق في النوم إيه اللي يحصل؟ هيقع. تمام. فكونه متماسك على هذه الصورة إنه منتبه، داري بمن حوله، يعني عنده شعور بمن حوله. تمام. أما كونه ينفخ، هذا قد يكون الإنسان حتى والإنسان في حالة من اليقظة مع يعني ضيق شدة نفس أو شيء من هذا ممكن يحصل، فلا دليل في هذا على نقض، على بقاء الوضوء صحيح أو على نقضه في هذه الصورة. إذن النقض الثالث قول الإمام رحمه الله، قول الماتر رحمه الله: زوال العقل بإغماء، زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، هذا كلام لا خلاف فيه. ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، نقول ضابط النوم زوال الشعور بمن حولك، زوال الشعور بمن حولك. الناقض الرابع قال، الرابع: مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل، أو حلقة دبوره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. مسه بيده، المس يا أخوانا أولا في اللغة كما عرفه ابن فارس عشان ما حدش يستشكل ويقول لك طيب هو لو هرش هو بيصلي، المس هو الإفضاء براحة الكف إلى الفرج بدون حائل، ده تعريف المس لغة، الإفضاء براحة الكف إلى الفرج بدون حائل. تمام. ده تعريف المس في اللغة. يبقى يقول لك مس، طب مس على الملابس ده اسمه إيه؟ هذا ليس اسمه مس، هذا ما يقال له مس أصلا. المس على صورة معينة، أن يفضل الإنسان بباطن الكف هذا إلى فرجه هكذا بدون ستار بينهم. تمام. طبعا هذا التعريف مأخوذ من السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. هنكلم. تمام. قال: مسه بيده، المقصود باليد أخذنا اللي هي راحة الكفة. تمام. طيب لو مس بظهر كفه، لو مس فرجه بظهر كفه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لأن ده مش مس، المس هو الإفضاء براحة الكفة بالباطن هذا. طيب لو مس فرجه بأظافره لا ينقض وضوءه. قال: فرج الآدمي المتصل، المتصل بالإنسان يعني، وفي الإنسان يعني، بلا حائل أي بلا ستر، أو حلقة دبره، فأقول مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل، هذا هو المس، أو حلقة دبره. لا مس الخصيتين، يعني لو مس خصيتيه لا ينتقد وضوءه، ولو مس فخذيه أو أليتيه لا ينتقد وضوءه، إنما النقض بمس حلقة الدبر نفسها. ولا مس محل الفرج البائن، يعني لو واحد مثلا قطع فرجه ومس مكانه لا ينتقد وضوءه، لأنه ما حصل إنه مس الفرج، إنما مس مكانه. هذا هو الناقض الرابع، هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء التي ذكرها العلامة مرعي بن يوسف رحمه الله. مس الفرج، مسه بيده لا ظهره فرج الآدمي المتصل بلا حائل. وطبعا الفرج طبعا يطلق على القبل والدبر، يطلق على القبل والدبر. وهذه المسألة، هل مس الفرج ينقض الوضوء؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن المس ينقض مطلقا، ينقض مس الفرج مطلقا، ينقض بشهوة أو بدون شهوة. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، ومذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، وبه قال 12 صحابيا من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الذي اختاره المصنف كما هو أمامك الآن، أن المس مطلقا لا ينقض، أن المس مطلقا ينقض بشهوة أو بدون شهوة. القول الثاني أن المس لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، لا بشهوة ولا بدون شهوة. وهذا مذهب أبي حنيفة، قالوا لأن العبرة بما خرج، يعني هو حتى لو مس فرجه بشهوة ولم يخرج منه شيء، ما الذي حصل؟ ولم يخرج منه شيء. القول الثالث ينقض إذا كان بشهوة، وإذا كان بغير شهوة لا ينقض. وهذا رواية عن مالك لكن يضعفها بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن طبعا المسألة فيها إشكالية، الإشكالية ما زالت قائمة. احنا عندنا الآن في المسألة كم قول؟ ثلاث. قول الأول أن المس ينقض مطلقا بشهوة أو بدون شهوة. القول الثاني لا ينقض مطلقا بشهوة أو بدون شهوة. قول الثالث ينقض إن كان بشهوة، وبدونها لا ينقض. لكن إحنا عندنا الآن حديث، الأحاديث كلها صحيحة في القولين. الحديث الأول حديث طلق ابن علي رضي الله عنه، حديث طلق ابن علي رضي الله عنه، وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج، أي ينقض الوضوء يعني. قال النبي صلوات الله عليه وسلامه: وهل هو إلا بضعة منك؟ وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني إيش الفرق بين مس الفرج ومس الأنف؟ ما الفرق؟ هذا كهذا يعني. فبهذا الحديث مس الفرج ينقض ولا لا ينقض؟ لا ينقض، لا ينقض الوضوء. الأحاديث الأخرى في هذه المسألة، الحديث الأول حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث حديث صحيح رواه النسائي وأبو داود ومالك والدارمي والحميدي في مسنده والإمام أحمد وابن ماجه، هو صحيح. الحديث الثاني قول النبي صلوات الله عليه في حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بينما إذا كان المس بشهوة أو بدون شهوة. فصار عندنا الآن الأدلة، والأدلة فيها أدلة ظاهرة تعارض. حديث طلق بن علي: وهل هو إلا بضعة منك، هو صحيح. وحديث بسرة بنت صفوان وحديث أبي هريرة أن المس ينقض بدون تفصيل، بدون تفصيل. وهذا هو سبب الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. طبعا ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن حديث طلق منسوخ، حديث طلق منسوخ، لأن طلق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما هاجر ثم ما عاد إليه. أول ما هاجر النبي إلى المدينة أتاه طلق بن علي من ضمن ما من جاءه يعني، وسمع هذا من النبي صلوات الله عليه أو أخذ هذا من النبي ثم انطلق ولم يرجع، فأسلم وهو أسلم في أول الهجرة. أما أبو هريرة متأخر الإسلام، أبو هريرة متأخر الإسلام، أبو هريرة أسلم سنة كم أبو هريرة؟ سنة 8 هجرية تقريبا. أبو هريرة أسلم سنة 8 هجرية، يعني أسلم بعد مجيء طلق بن علي هذا بثمان سنين، تمام. وبصرة نفس القضية متأخرة الإسلام أيضا. فقال لك ما دام أن حديث أبي هريرة وحديث بصرة متأخران عن حديث طلق، يبقوا إيه؟ ناسخان لحديث طلق بن علي، ناسخان لحديث طلق بن علي. ده كلام الأئمة الثلاثة، الكلام الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. قالوا حديث طلق متقدم لأن طلق قدم في أول هجرة ثم لم يرجع، تمام. أما أبو هريرة وبصرة أولا هما متأخران في الإسلام وأحاديثهما صحيحة، فتكون ناسخة لحديث طلق بن علي. ده توجيه الأئمة الثلاثة للمسألة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سلك مسلكا آخر وقال: ولما نلجأ أصلا إلى الناسخ؟ احنا نلجأ إلى النسخ عند امتناع التوفيق بين الأدلة، عند امتناع التوفيق بين الأدلة. يعني احنا الآن أدلة يمكن أن نوفق بينها، تمام، بوجوه معقولة من وجوه التوفيق والجمع بدون تكلف، فليه نلجأ إلى رد بعض الأدلة؟ لأن احنا الآن لو أخذنا بأحاديث بسرة، بحديث بسرة وحديث أبي هريرة، إلا يحصل يبقى ردنا حديث طلق بن علي وهو صحيح، ردنا وهو حديث صحيح، لأن معنى النسخ أنك بترد طرف من الأدلة. والقاعدة في الأدلة أخوانا الإعمال، الأصل في الأدلة الإيه؟ الإعمال للإهمال، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: رحم الله من انتهى إلى ما علم، رحم الله من انتهى إلى ما علم. يعني الأصل في الأدلة الإعمال. طبعا الأدلة على هذا في القرآن والسنة: وما أتاكم الرسول فخذوه وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تفلحون فلا وربك لا يؤمنون، إلى آخر الآيات والنصوص، تمام. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى آخر نصوص قرآن والسنة. فالآن إحنا عندنا أدلة في الطرفين، أدلة بالنقد وأدلة بعدم النقد، والأدلة صحيحة، والأدلة صحيحة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: بناء على أن القاعدة الشرعية أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال، الإعمال لا الإهمال، وأننا نعمل كل ما ثبت في السنة الصحيحة، ده الأصل، ولا نرد طرفا أو جانبا من الأدلة، فإحنا يمكن أن نوفق بهذا ونقول إن حديث طلق ابن علي رضي الله عنه لما سأل النبي عن مس الفرج هينقض الوضوء، قال: وهل هو إلا بضعة منك، يحمل هذا الحديث على ما إذا كان المس بدون شه، على ما إذا كان المس بدون شه، تمام. ويحمل حديث بسرى بنت صفوان وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع على ما إذا كان المس بشه، على ما إذا كان المس بشه، تمام. وبهذا نكون قد أعملنا أدلة المسألة كلها، أعملنا أدلة المسألة كلها، وأخذنا بما جاء عن رسول الله كله صلوات الله عليه وسلم، لأن إعمال كل ما جاء عن رسول الله أولى من ترك بعضه، أولى من ترك بعضه، وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. ولعل هذا القول هو الصواب في المسألة، أن مس الفرج إذا كان بدون شهوة لا ينقض لحديث طلق بن علي وهل هو إلا بضعة منك، وإذا كان بشهوة فينقض لحديث بسرة وحديث أبي هريرة، وهذا هو القول الراجح. أحسنت، هذا أيضا توجيه، أيضا وهو توجيه معتبر، تمام. لكن برضه هي ممكن يعترض عليه بقضية، يعني طب إذا قصد المس ولم يكن بشهوة، يعني مثلا بيعد الملابس، تمام، يعني مثلا بيعد الملابس، مثلا عنده مثلا إشكالية السروال مثلا بيسترخي منه أو كذا، وعدل وحصل مس للفرج، وحصل مس للفرج، فهم لو قلنا بقصد أو بدون قصد ممكن يتوافر القصد فيما لا شهوة فيه، تمام، فهنقول الآن بنقضه. لكن احنا خلي المعتبر في الشهوة أو دون الشهوة، وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. فيقول الماتن رحمه الله: مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلق الدبر. طيب احنا عندنا الآن، لو احنا قلنا الآن الذي رجحه أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية انه لو حصل المس بشهوة ينقض الوضوء، طيب لو مست المرأة فرج زوجها بشهوة، وضوء من ينتقد؟ المرأة الماس مش الممسوس، تمام، وضوء الماس وليس الممسوس. طيب المرأة وهي بتغسل لابنه ينتقد وضوءها؟ غير مشتهى، تفضل. احسنت، تمام، ماشي، تمام، احسنت. وهذا الولد في هذا السن يعني لا شهوة عنده، لا شهوة عنده، فلا ينقض وضوءه، أو فلا ينقض وضوء أمه، إذا حصل لا ينتقد وضوء الأم بهذا. نأخذ كما نقد، لا فرق. اغسل بهمك. الناقد الخامس قال: لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. هذا هو الناقد الخامس من نواقض الوضوء. يعني المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول إن الناقض الخامس من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر الأنثى، يعني الإنسان يلمس المرأة، يعني يلمسها بيده، يصافحها مثلا، يضع يده على يدها أو على رجلها أو على مكان من جسمها أو العكس، أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، يعني كالأب أو الابن أو كذا، لا يجوز، فهذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء. واستدل العلماء على هذا، أي على هذا الناقض يعني بقوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. وقالوا إن ابن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن رضي الله عنه عرف الملامسة في الآية يعني أو لامستم، قرأها طبعا أو لمستم بدون الألف، أو لمستم النساء، تمام. وعرفها ابن مسعود قال هي القبلة، هي القبلة، أو قال القبلة من اللمس، القبلة من اللمس وفيها الوضوء، القبلة من اللمس وفيها الوضوء. كذا يروى عن عبد الله بن مسعود، لكن هذا لا يصح عن عبد الله بن مسعود، فهذا إسناد منقطع، هذا إسناد منقطع، وهذا الذي أورده مستدلا به صاحب المنار العلامة ابن ضويان رحمة الله تعالى عليه، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح. وقالوا بناء على هذا إن لمسها من وراء حائل لا ينقض الوضوء، يعني مثلا لما واحد مثلا متوضي زي ما الجماعة الفلاحين كانوا بيعملوا، يقوم واحدة مثلا تيجي تسلم عليه يحط ايه، يجي فرد المنديل محلاوي وحطه على ايده كده ايه ويمسلم عليه، واخد بالك معي؟ فنقول له لا، ما هذا ما هذا اولا لا يجوز طبعا، مصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز، لكن هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا ينقض الوضوء، الجواب لا ينقض الوضوء. والملامسة في الآية أو لامستم النساء المقصود بها الإيه؟ المقصود بها الجماع، المقصود بها الجماع. فقل لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، لأنه ما في شهوة أصلا، اللي هو لمس من دون سبع هذا لا شهوة له، ولا فرق يعني في من دون سبع بين المحارم وغير المحارم، لأنه أصلا لا شهوة فيه أصلا، لا تتأثر أو لا يتأثر بذلك. ولا لمس سن وظفر، يعني مثلا لو هو لمس الرجل مثلا سن امرأة، كان طبيب مثلا أسنان بيخلع على سنها، فمس سنا من أسنانها أو مس ظفرا من أظفارها، تمام. قال ولا اللمس بذلك، ولا اللمس بذلك، لأن هذا كله لا يقع عليه اسم المس. لكن طبعا كل هذا الناقض من أصله لا نوافق المصنف عليه، لا نوافق المصنف عليه، لأن مس المرأة لا دليل صحيح على نقضه للوضوء، لم يثبت في ذلك نص، لا من قرآن ولا من سنة ولا من أفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن أحدا قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء، لم يثبت في ذلك أثر من علم. فلو مس الإنسان حتى لو المرأة الأجنبية، حتى لو المرأة الأجنبية مسها لا ينقض الوضوء إلا إذا ثارت شهوة الإنسان ونزل من الإنسان شيء، إلا إذا ثارت شهوة الإنسان ونزل من الإنسان شيء، نزل منه مزي أو شيء من هذا ينتقض وضوء. لكن حتى لو لمسها وثارت شهوته لا ينتقض وضوء، لا ينتقض وضوءه معي؟ أي طبعا، هذا مسألة تانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أهون عليه أو قال خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. مس المرأة الأجنبية محرم، مس المرأة الأجنبية محرم، لكن نحن نتكلم الآن بصدد حكم آخر، يعني هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هو لا ينقض الوضوء مع كونه محرما، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. فهذا هو الناقض الخامس نخالف فيه الإمام الماتر رحمه الله، قال لمسه بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا اللمس بذلك. يعني لو لمس شعرها أو ظفرها أو حصل العكس لا ينتقض الوضوء بذلك. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. يبقى المصنف يقول ايه، من اللي بينتقض وضوءه؟ الماس دون الممسوس، تمام. الماس دون الممسوس، تمام. لكن طبعا قلنا الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا هو القول الصحيح. ثم ينتقل معنا إلى الناقد السادس، قال غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء، لا من يصب الماء. ده الناقد السادس من نواقض الوضوء. الناقد السادس من نواقض الوضوء غسل الميت، يعني الإنسان إذا غسل ميتا انتقض وضوء، إذا غسل ميتا انتقض وضوءه. نعم نقوله، تمام. فالمصنف رحمة الله عليه يقول غسل الميت أو بعضه، يعني لو سواء هو بشر غسل الميت كله مثلا أو غسل جزء منه. واستدل طبعا هذا هو القول الأول في المسألة، وهو المشهور من المذهب، أن غسل الميت أو أن غسل الميت نعم ناقض من نواقض الوضوء، هذا هو المشهور من المذهب. واستدل أصحاب هذا القول بأن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، كان يأمران الإنسان إذا غسل ميتا أن يغتسل بأن يتوضأ. قال أبو هريرة رضي الله عنه أقل ما فيه الوضوء، أقل ما فيه الوضوء. فقالوا هذا ثبت عن عبد الله ابن عمر، وثبت عن عبد الله ابن عباس، وثبت عن أبي هريرة، وليس لهم مخالف من الصحابة، وليس لهم مخالف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة. فينقض الوضوء، ينقض الوضوء. ده القول الأول في هذه المسألة، ده القول الأول في هذه المسألة، تمام. القول الثاني في هذه المسألة إنه لا ينقض الوضوء، إن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول الأكثر من أهل العلم، حتى إن الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه قال كما في الجزء الأول من المغني، قال وهو الصحيح، قال وهو الصحيح، لأنه لم يرد نص في هذا أصلا، لم يرد في ذلك نص أي بنقض غسل الميت لوضوء المغسل، لوضوء المغسل. لكن من ذهب من أهل العلم إلى الوضوء قالوا إن هذا الوضوء على الاستحباب، قالوا إن هذا الوضوء على الاستحباب، وليس لأن الميت أو ليس لأن الغسل ينقض الوضوء، أو ليس لأن الغسل ينقض الوضوء، إنما ذلك من باب الاستحباب فقط، إنما ذلك من باب الاستحباب، وليس من باب أن غسل الميت ناقض للوضوء. حتى إنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل في هذه المسألة كلامه فيها واضح، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال لا. أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال لا. قد إذا نجس صاحبكم ولكن وضوء، ولكن وضوء. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح، بسند صحيح. واستدلوا أيضا بحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قالوا إذا غسل الميت اغتسل، فإنه من باب أولى يكون الإيه، إذا أمر بالغسل يؤمر بالوضوء يعني. طيب وأمر بالغسل يبقى يؤمر بالإيه، الوضوء، لأنه ناقض هذا، قالوا لأنه نقض الوضوء. وقال ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن صاحبكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى الوضوء اللي هو عبد الله بن عباس يقصده غسل الإيه، اللي هو الوضوء اللغوي، ما هو الوضوء الشرعي، اللي هو غسل اليدين فقط، اللي هو غسل اليدين فقط. والصحيح أن غسل الميت أو حمل الميت لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب كما سيأتينا في الأغسال المستحبة في باب الغسل إن شاء الله، أن ذلك من المستحبات، يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، ويستحب لمن حمله أن يتوضأ، وذلك لما رواه أحمد مما ذكرناه قبل قليل، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، تمام، ومن حمله فليتوضأ. طبعا ظاهر الأمر في الحديث يفيد الإيه، يفيد الوجوه، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. طبعا ظاهر الأمر يفيد الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول، تمام، ولكنه هنا أي في هذا الموضع يعني صرف من الوجوب إلى الاستحباب بدليلين. الأول دليل مرفوع إلى النبي صلوات الله عليه، وهو قول ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل، قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا أثر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني حديث أو ما رواه الدارقطني والخطيب البغدادي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، سواء اغتسل أو لم يغتسل، ما في فرق في المسألة، الأمر واسع في المسألة، ما كان ينكر بعضهم على بعض، إذا المسألة مسألة واسعة، والغسل هنا أو الوضوء للاستحباب. الناقض السابع، نخلص بقى الناقض مرة. الناقض السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا. يقول المصنف رحمة الله عليه، قال: السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنس بذلك من حلف لا يأكل لحما. يعني المصنف بيقول لك إيه؟ إن الناقض السابع من ناقض الوضوء، احنا كده الآن وافقنا في كم ناقض وخالفنا في كم ناقض؟ الناقض الأول الخارج من السبيلين وافقناه أم خالفنا؟ وافقناه. الناقض الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، وافقنا في جزء وخالفنا في جزء، خالفناه في الدم والقي. الناقض الثالث الزوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق، وافقناه على ذلك مع تفصيل في النوم. الناقض الرابع مسه بيده لا ظفره فرجا، الأدمي قلنا الصحيح أن المس إذا كان بالشهوة ينقض وبدون شهوة لا ينقض. الناقض الخامس لمسه بشرة الذكر الأنثى، خالفناه في هذا وقلنا إنه لا ينقض الوضوء لأنه لا دليل على ذلك. الناقض السادس غسل الميت أو بعضه، خالفنا ولا وافقنا؟ خالفنا فيها لأن غسل الميت لا ينقض الوضوء. الناقض السابع أكل لحم الإبل. وأكل لحم الإبل قلنا هذه مسألة من أفراد مذهب الإمام أحمد، وهذا من غرائب مسائل العلم. أكل لحم الإبل هذه مسألة من أفراد مذهب الإمام أحمد، يعني الأئمة الثلاثة لا يقولون بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، إنما هذا مذهب الإمام أحمد فقط، والدليل مع الإمام أحمد. والدليل في هذه المسألة حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وابن ماجة في السنن. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. وهذه كما قلنا من أفراد مذهب الإمام أحمد. لكن هنا المسألة، ما هو لحم الإبل؟ ما هو اللحم؟ من عارفه كله بتاكل. ايش هو اللحم؟ ايه يعني اسمه اخواننا في اللغة الهبر. دي كلمة فصيحة على فكرة، يعني مش ايه، مش كلمة الجماعة بتوع الفتة، يعني اسمه الهبر، تمام. فالمصنف الآن بيقول أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لكن الإشكال إيش هو لحم الإبل؟ قال لك: لا، ده هو لا ينقض ببقية الأجزاء كالكبد والقلب والطحال والكرش والشحم والكلية، واللسان والرأس والسنام والكوارع والمصران. المصران دي مفرد ولا جمع؟ جمعها ايه؟ ها يطلق على المفرد الجامع. طيب طيب هاتولنا الاسبوع الجاي ايه اللي يجيب حل الكلمه دي ليه ان شاء الله. ايه كتاب هدي ايه نجيبه كله هو. كلموا الشيخ ابراهيم راح فين الشيخ ابراهيم. مصران دي مفرد ولا جمع؟ واذا كانت جمع واذا كانت مفرد ايه جمعها؟ فالمصنف يقول انه لحم الابل ده نوعان، اللحم اللي هو الهبر تمام، واللحم اللي هو الكبد والسنام والاشياء هذه. فيقول ينتقد الوضوء باكل لحم الهبر ده ولا ينتقد باكل هذه الاجزاء. يعني لو كان مثلا كبد سنام كوارع راس مصران شرب المرقه بتاع الابل كل هذا لا يسمى لحما، كل هذا لا يسمى لحما تمام، ولا ينقض الوضوء. يقول ايه؟ يقول اكل لحم الابل ولو نيئا للحديث فلا نقض ببقيه اجزائها. يعني لو اكل الاشياء الاخرى للسلام والكبد والطحال لا ينقض الوضوء. دي الروايه الاولى عن الامام احمد رحمه الله في المساله، وهي القول الاول في هذه المساله. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن اللحم أو أن الوضوء ينتقض، لأن أن الوضوء ينتقض لأن اللحم ده يطلق على كل حيوان. وإيه اللي خلى الهبر ده لحم وخلى الكبد والطحال ليس لحما؟ وده كله لحم، هذا كله لحم تمام. فالإمام أحمد رحمه الله الرواية الثانية عنه أن الأكل من جميع أجزاء البعير ينقض الوضوء لأن النص يتناوله. قال رسول الله لما سألوه قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال إيه؟ توضأوا من لحوم الإبل، ولم يفرق بين لحم ولحم تمام، نص يتناوله تمام. كما أن تحريم لحم الخنزير يتناول جميع الخنزير، مش حد مثلا قال لك بقى خلاص ما دام الخنزير محرم يبقى ما عدا الكرش والكبد والطحال والفشه والمصران والكلام ده كله. لا، الخنزير كله ايه؟ كله حرام. فكما ان الخنزير اذا حرم فكله حرام تمام، فكذلك لحم الابل يطلق على كل اجزاء الابل تمام. وهذه المساله كما قلنا، وهذا هو الصحيح، ان الاكل من اي مكان في الابل في الجمل ينقض الوضوء. وهذه المسألة كما قلنا من أفراد مذهب الإمام أحمد، يعني هو الذي قال في بها فقط من الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة على خلاف الإمام أحمد لا يقولون بنقض الوضوء من لحم الإبل تمام. وطبعا ده لا يضر، يعني لأن الدليل مع الإمام أحمد، قال رسول الله من أكل لحم جزور فليتوضأ تمام. وقال بهذا القول أي بقول الإمام أحمد يعني من الصحابة جابر بن سمرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبلغ من إنصاف الإمام النووي الشافعي رحمة الله تعالى عليه أنه عمل بنقض الوضوء من لحم الإبل مع كون إمامه لا يرى ذلك تمام. يعني الإمام الشافعي يقول إنه لا ينقض، ومع ذلك الإمام النووي لما وقف على المسألة وظهر له الدليل مع الإمام أحمد ترك مذهبه، مع إنه عمدة المذهب الشافعي. الإمام النووي ده أحد أئمة المذهب الشافعي الكبار، ترك مذهب الشافعي للدليل. وهذا هو الدين أخوان، هذا هو الدين. فالصحيح أن كل جزء من أجزاء البعير ينقض الوضوء. قال الناقض الثامن الردة. الناقض الثامن الردة عن الإسلام. طبعا الردة معروفة أنها ناقض، لأن الوضوء عمل طاعة، الوضوء طاعة، والردة تكون بثلاثة أمور. الإنسان يرتد عن الإسلام بثلاثة أشياء. الأول بالاعتقاد، يكفر يرتد بالاعتقاد كأن يعتقد أنه ليس لهذا الكون إله يدبره. فإذا اعتقد عدم وجود إله لهذا الكون هذا كافر بالله، هذا كفر، أو شك فيه أو نحو ذلك. الأمر الثاني بالقول كسب الله أو سب الرسول أو سب القرآن، تمام، سب الدين المسألة فيها يعني فيها كلام لأهل العلم، لكن هذه الثلاثة الله والقرآن والرسول هذه ما فيها خلاف، لأن تعظيم هذه الثلاثة مستقر عند الناس، بخلاف مسألة سب الدين. طبعا يعني عشان التفصيل ده أرجو أن ما حدش إيه يعني ينقل عن كلام الشيخ صالح الفوزان في المسألة أن من يفصل في هذه المسألة أنه من المرجئة، لكن سب الدين الآن أخوانا صار سبه، ما هو صار معتقد، كلمة سب الدين دي الآن صارت شتمة يعني، ها يعني الواحد لما يسب الدين كأنه بيشتم واحد يعني، ما بيسب الدين عند سبه أنه بيعتقد أنه الدين الذي أنزله الله على النبي، فهذه صارت سبة عمت بها البلوى، فلها حكم آخر يعني يختلف. وأرجو أن المسألة يعني لا تأخذ منحى آخر، لدى الشيخ الفوزان يقول بأنه من يفرق في هذه المسألة ده تفريق المرجئة وليس تفريق أهل السنة، تمام. فتكون بالقول كسب الله والقرآن والرسول، تكون بالفعل كإلقاء المصحف في قذورة مثلا، ما مكان زبالة مثلا يرمي المصحف فيه. الردة عن الإسلام تنقض الوضوء بل تنقض كل الأعمال الصالحة، تمام، ويجب على الإنسان إذا عاد إلى الإسلام أن يتوضأ من جديد، أن يتوضأ من جديد. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله فلما رد عليهم الصدقة ونفعها متعدي كان رد الوضوء اللي هو نفعه قاصر من باب أولى. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. ده ممكن إحنا نسميه ناقد لم يذكره الإمام، ناقد لم يذكره الإمام، وهو التقاء الختانين. وهو ده ناقد ولا مش ناقد؟ ها هذا موجب الغسل بس ناقض الوضوء، يعني ما أوجب الطهارة الكبرى أوجب الصغرى، ولذلك قال كل ما أوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو التقاء الختانين كل ذا يوجب الإيه؟ الغسل. فما أوجب الطهارة الكبرى يوجب الصغرى من باب أولى. غير الموت، غير الموت يعني الموت يوجب الغسل ولا يوجب الإيه؟ الوضوء. يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. طيب هو احنا لما بنغسل الميت طيب بنوضعه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب؟ احسنت، تمام تمام. بهذا يكون الامام الماتر رحمه الله انتهى من نواقض الوضوء، ثم ينتقل الى مساله الشك في الطهاره او الحدث، وهذا ان شاء الله نشير اليه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا حتى نتفضل. النص، الفرق النص، المسألة طبعا المسألة العلماء ذكروا لها علل، قالوا إن لحم الإبل يعني له مثلا دسامة معينة ويعني يولد في الجسم مثلا نوع من الفتور، فالإنسان يحتاج أنه يعني يجدد نشاطه مرة ثانية، وذكروا علل لكنها لا تقوم. والعلة في النص، العلة في النص، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عند من يقول بالنقد على التفصيل ذكرناه لا فرق بين أن يمس بيمينه أو أن يمس بشماله، لا فرق، تمام، لأن هذا كله مس، سواء مس بيمينه أو مس بشماله هذا كله مس. نعم، حد عنده مشكلة تاني؟ طب نصلي.